بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. هذا الباب ذكر فيه جملا من الآداب المتعلقة باللباس، ما يجوز منه وما لا يجوز، وما يحل منه وما يحرم، حيث إن هذه الملبوسات منها ما أحله الله تعالى يلبسه الناس، ومنها ما حرمه الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن يلبسه من المسلمين المكلفين، ومنه ما يفرق فيه بين الرجال وبين النساء. أما القدر المشترك بين الرجال والنساء في التحريم، فاستحمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، سواء أكل فيها أو أكل بها أو شرب فيها أو شرب منها، كل ذلك محرم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الذهب والفضة ليكون رمزا للثمنية يستخدمها الناس أثمانا يتبادلون بها المنافع فيما بينهم، فلو اتخذت أوان لضاق ذلك على الناس، ولا أدى ذلك إلى أن يتفاوت المقدار الذي يتبايع الناس به ويشترون. ولأن استعمال الذهب والفضة فيهما إشعار بالتفاخر وإشعار بالرفاهية وإشعار بالتكبر وكل ذلك نهى عنه الشارع، وإنما أراد من الناس أن يعيشوا الحياة البسيطة السليمة التي لا تضيق على الناس معيشتهم، لذلك منعهم من استخدامها كأواني، سواء كانت هذه الأواني للاستعمال أو كانت هذه الأواني للقنية والزينة، ولذلك نهي عن اتخاذ أواني الذهب والفضة زينة يتزين بها الناس في بيوتهم وفي لباسهم وفي معاشهم، لهذا حرمها على الرجال وعلى النساء، وبين أن من يتخذها من الناس في حياتهم الدنيا إنما هؤلاء يفعلونها لكفرهم بالله جل وعلا ولخروجهم عن الفطرة ودين الإسلام. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من استعمالها من قبل المؤمنين، وبين أن من يستخدمها في الدنيا فإنه سيحرم من استخدامها في الآخرة، مع أنها في الآخرة متاحة. وفي الآخرة ميسرة، بل هي من المسائل أو من الأشياء التي يستمتع بها الناس والتي يرفلون بها والتي يترفهون بها، لذلك حث الإسلام على أن يبذل الناس الجهد بالإيمان والتقوى، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يتيح لهم استخدامها في الآخرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من أحوالها أنه يحرم استخدامها كأواني في الدنيا للمسلمين. ولما كان ثمة يعني حاجة لطائفة من المسلمين في استخدام الذهب والفضة حليا يتزين بها النساء للأزواج ويستخدمونها حليا تكسبهم شيئا من الجمال وشيئا من الكمال، رخص للنساء استخدامها كحلي فقط، ولا يجوز استخدامها فيما هو أبعد من ذلك. وأما الرجال فخصهم فقط بأن يستعملوا خواتم الفضة، الخاتم من الفضة أذن فيه للرجال دون غيرهم، دون غيره من الأنواع. وكذلك حرم على الرجال استخدام ملابس الحرير، لباس الحرير رخص فيه للنساء على سبيل التزين، أما استخدام الحرير في غير التزين وفي غير اللباس فممنوع للرجال وللنساء. هذه بعض التفصيلات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في بيان مسائل التعامل مع هذه الأدوات، أدوات الزينة وهذه الأدوات التي يستخدمونها في معايشهم لباسا وطعاما ونوما و غيرها من مسائل الاستخدامات والاستعمالات. وسيأتي الأدلة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في بيان هذه القضايا التي ترجم لها الإمام النووي بهذه الترجمة الطويلة. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أي انتهى الحديث بطرقه إلى مجاهد ثم عبد الرحمن بن أبي ليلى ثم الصحابي الذي روى هذا الحديث. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث من ذكرنا. وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب في آنية الفضة أو في آنية الذهب، والذي يشرب فيهما إنما يجرجر في بطنه نارا، كما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم استخدام الذهب والحرير بالنسبة للرجال ورخص فيه بالنسبة للنساء. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة رضي الله عنه فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا. هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ذكر فيه قصة استخدام المجوسي الذي حرص وكرر أن يسقيه في آنية الفضة، وقد نهاه حذيفة رضي الله عنه أن يستخدم آنية الفضة في إحضار السقيا والشراب أو الماء له، وبين أن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ألح وأصر المجوسي على أن يقدم له الشراب في آنية الفضة ما كان من حذيفة رضي الله عنه إلا أنه عاقبه وعزره بأن رماه بهذه الآنية حتى يستشعر ويحس بأنه لم يمتثل أمر حذيفة رضي الله عنه، وهو أمر شرعي وليس المراد به يعني مجرد المنع، وإنما بين له أن هذا المنع إنما هو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا، وبين له في هذه الرواية أن الله حرم الديباج والحرير على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما حرم الشرب في الآنية من الفضة، ومن باب أولى إن كانت الآنية من الذهب، وأن هذا التحريم شامل لكل أفراد المسلمين بل وغير المسلمين، لأن التحريم عام، لكن لما كان المسلمين هم المكلفون بأن يلتزموا بأوامر الله جل وعلا ويلتزموا بطاعة الله سبحانه وتعالى، بين حذيفة رضي الله عنه ذلك الحكم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يشرب في آنية الفضة بأنه يجرجر في بطنه نارا، هذا في الدنيا، وأنه في الآخرة يحرم من شرب الشرب في هذه الآنية وإن أدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشراب لهم في الآخرة إن أطاعوه في الدنيا. لذلك جاء النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة بوعيدين: الوعيد الأول أن من يشرب فيهما يجرجر في بطنه نارا، يعني أن هذا الشراب يتحول في بطنه ويكون نارا. والأمر الثاني أنه يكون مخالفا، ولذلك يحرم من الشرب في هذه الآنية يوم القيامة. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. هذا الحديث أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله قصة حول تحريم لبس الحرير، وكان أن جاء رجل من العرب يسمى بعطارد، وكان ممن يخشى الملوك ويخشى السلاطين ويستوهبهم، يعني أن يعطوه ويهبوه، فصادف أن أعطاه واحد منهم حلة منسوجة من السيراء، والسيراء نوع من أنواع الحرير، والحلة عند العرب عبارة عن ثوبين: إزار ورداء، يلبسهما الشخص ويتحلى بهما. لكن عطارد هذا لما قدم بالحلة إلى المدينة ما أراد أن يعطيها أو أن يلبسها، وإنما أراد أن يبيعها لمن يرغب في شرائها ويستفيد هو من قيمتها. وكان محل عرضها عند المسجد، عند باب المسجد، حيث يدخل الناس ويخرجون ويرون ما يعرض من أمتعة ومن ألبسة وغيرها. فجال في خاطر عمر رضي الله تعالى عنه أن هذه الحلة المتميزة الفاخرة لا تصلح لأحد يلبسها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة ويخطب خطبة صلاة الجمعة ويصلي بالناس، كما أنه يستقبل الضيوف الذين يأتون والوفود الذين يقدمون إليه، خصوصا بعد أن فتحت مكة. كانت المدينة محل وجود الوفود والضيوف، يأتون ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من المناسب أن يقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بلباس فاخر فخم يتناسب أو يوافق المناسبة التي يستقبل بها هؤلاء الوفود. ولذلك ذهب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا: يا رسول الله، هناك عند باب المسجد حلة منسوجة من سيراء، يعني من حرير، تناسبك لو اشتريتها وتحليت بها واستقبلت بها الضيوف وصليت بها صلاة الجمعة، فإنها مما يليق بمقامك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمه الله تعالى وأوحى إليه أن لباس الحرير محرم على الرجال، ولا يلبسه من فيه قلبه شيء من التقوى والإيمان والصلاح، ولهذا بين لعمر رضي الله عنه وقال له: إن هذه الحلة لا يلبسها من في قلبه تقوى وإيمان وخلاق، لا تليق بالمؤمنين، وإن تعود أن يلبسها غير المؤمنين من الكفار، لأن غايتهم الدنيا ولأن همهم التعالي والتكبر بخلاف المؤمنين. ولذلك قال له: هذه حلة لا يلبسها، أو إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. من لا خلاق له في الآخرة هو الذي يلبس هذه الحلة. ففهم عمر رضي الله تعالى عنه أنها محرمة. وبعد أيام أراد بعض عظماء العرب وأمراؤهم وقادتهم من غير المسلمين أن يتقربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوجدوا صلة مودة بينه وبينهم، فبعثوا بعدد من الحلل السيراء يعني من الحرير هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه وزع بين عدد من أصحابه، وإنما كان غرضه صلى الله عليه وسلم أن يفيد منها هؤلاء، إما إفادة مباشرة بأن يعطيها للنساء يشققها خمر أو يشققها خمرا بين نسائه، لأنه يجوز للنساء لبس السيراء والحرير ويتزين به، أو أنهم يبيعونها لمن يلبسها أو يشتريها لأهله وينتفع بقيمتها. وكان ممن أهدى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحلل عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وأسامة رضي الله تعالى عنه. ولما أرسلت إلى عمر رضي الله عنه ونظر فوجدها من نوع الحلل التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يحل لبسها للرجال، لذلك رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستفسرا سائلا، وكأن في نفسه شيء من العتب، كيف يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذه الحلة وهو الذي أخبر أنها لا يحل لبسها للرجال. وغلب على ظن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسلها لعمر ليلبسها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثها لعمر إنما بعثها إليه لينتفع بها بغير اللباس، لا باللباس. فجاء يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثت إلي بحلة سيراء، وأنت الذي قلت فيها إنه لا يلبسها أو لا يلبسها إلا من لا خلاق له، فهل أنا منهم حتى تبعثها إلي لألبسها؟ لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسلها إليه ليلبسها. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنا ما أرسلتها إليك لتلبسها، هي حلل جاءت هدايا، وأنا وزعتها لمن أحب، وأنت منهم لتستفيدوا منها ولتنتفعوا بها فيما هو مباح لا فيما هو محرم. عندئذ أدرك عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به خيرا وما عرضه لأمر فيه عصية أو سوء. وجال في خاطره كيف يتصرف فيها، فتذكر أن له أخا في مكة لم يدخل في الإسلام وأراد أن يبره وأراد أن يتحفه، فأرسل إليه بالحلة تخلص منها وما باعها ولا أكل ثمنها، وإنما أعطاها لمن لو لبسها لا يضره. وأما علي رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الحلة ووجهه وقال له شققها، يعني قطعها خمرا للفواطم من أهلك، يعني لكل من اسمها فاطمة، وكان منهن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة علي، وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه، وفاطمة بنت شيبة زوجة عقيل ابن أبي طالب أخو علي. فقسم وقطع هذه الحلة بينهن، فكساهن بكساء مناسب لهن وجائز لهن وليس فيه أي محظور على علي رضي الله عنه. ولما رأى أسامة قد لبس الحلة نظر إليه نظرة فيها شيء من الإنكار، فقال أسامة معتذر: يا رسول الله، أنت أرسلتها إلي؟ قال له: أنا ما أرسلتها إليك لتلبسها، وإنما أرسلتها إليك لتستفيد منها فيما هو مباح لا فيما هو محرم. هذه القصة التي جاءت في مسألة الحلة أو الحلة السيراء، ثم بين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وذكر قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان عنده خادم ولم يكن مسلما. يوم أن كان حذيفة أمير على بعض ولايات المسلمين، وطلب من الخادم أن يأتيه بسقاء، فجاء به في آنية فضة، فما كان منه إلا أن ضربه بها ورماه بها، لأنه سبق أن حذره ونهاه ولم يستجب ولم يلتزم، فكان مستوجبا للتعذير ومستوجبا للعقوبة، وهو درس عملي بينه حذيفة رضي الله عنه في اجتناب الشرب في الأواني المحرمة. نعم. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك. يعني في روايته هذا الخبر المتعلق بتحريم لباس الحرير والشرب في آنية الفضة. نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء, يعني يعرض في السوق حلة سيراء من الحرير يريد بيعها. نعم. وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم, فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء, فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك, وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة, يعني عندما يصلي الجمعة يتزين بها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة, يعني من لا نصيب له في الآخرة ولا ثواب له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء, يعني أرسلت إليه هدايا. نعم. فبعث إلى عمر رضي الله عنه بحلة, وبعث إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه بحلة, وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حلة وقال شققها خمرا بين نسائك. شققها خمرا. نعم. أو خمرا. نعم. هكذا ضبطها, إما بضم الميم وإما بإسكانها, خمرا أو خمرا. نعم. جمع خمار. نعم. المراد ما تضعه المرأة على رأسها. قال فجاء عمر رضي الله عنه بحلته يحملها, فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت؟ فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها, ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها, أي تبيعها وتستفيد منها أو تتصرف بها بغير اللباس. وأما أسامة رضي الله عنه فراح في حلته, أي فلبسها وراح بها, والرواح عادة يكون في وقت المساء. نعم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا, فعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع, فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال إني لم أبعثها إليك لتلبسها, ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك, يعني تفعل كما فعل علي رضي الله عنه.

فهذه يرخص فيها. وأما ميسرة الأرجوان، الأرجوان أصله اللون الأحمر، وكان الناس يتخذون من الأقمشة ذات اللون الأحمر القاني، يتخذون منها فرشا يفرشونها على الخيل أو على الدواب أو على المكان أو الأماكن التي يجلسون عليها. وإنما تختار من اللون الأحمر لأن هذا شيء كان يفعله الملوك والخلفاء والرؤساء وخاصة غير المسلمين، يجعلونه شعارا لهم. وسرت العادة، واتخذها أيضا بعض المسلمين. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عنده ميسرة أرجوان يعني لونها أحمر، لكن أشاع الناس عنه أنه يكره ذلك وما كان يكرهه. ولذلك أرسلت حفصة أو أرسلت أسماء رضي الله عنها إلى عبد الله بن عمر تسأله عن هذه الأشياء، عن الأعلام في الثوب يعني الخطوط المنسوجة في الثوب أو الملحقة بالثياب إذا كانت من الحرير من الاستبرق أو من الديباج، ومسألة اتخاذ الفرش الحمراء مياسر على الدواب أو على الفرش. والمسألة الثالثة هي ماذا؟ صوم رجب. وصوم رجب كله. تسأله عن هذه الأشياء الثلاثة، فأجاب رضي الله عنه بأن استخدام الأعلام من خلال نسجها أو التطريز بها أو وضعها على الثياب إذا كان الأمر يسيرا في حدود أسبوعين أو ثلاثة إلى أربعة فهذا مرخص فيه، لأن الثوب لا يسمى ثوب حرير، وأقصى ما يقال فيه أنه مشرب ومشرك بالحرير. ومتى كان الغالب على الثوب غير الحرير يرخص فيما وجد من حرير، لكن إذا كان الثوب الغالب فيه الحرير فعندئذ يكون محرما. ويقول الشارح أو الراوي نظرنا إلى هذه الثياب التي استثناها ابن عمر رضي الله عنه فوجدنا أنها عبارة عن خطوط تصنع وتوضع عليها الأزارير، أزارير الثياب مثل ما يعرف في هذه الأزمان بالثياب المحررة، الثياب ذات القيطان، والقيطان غالبا يكون من الحرير فتطرز به الثياب وتكون محل الجيب فتحة إدخال الرأس ويزرر بهذه الأزارير المتخذة من الحرير، فمثل هذه يعني تستثنى. وكذلك لو كان في الثوب نوع من الأعلام خطوط، هذا ما كان ابن عمر رضي الله عنه يراه. وأما ما يتعلق بميسرة الأرجوان، يعني أن يتخذ اللون الأحمر فراشا ووطاء ومجلسا، فإن لم يكن من الحرير فلا بأس، لكنه لو كان متخذا من الحرير لا يجوز. وابن عمر كان يفعل ذلك في فراش خيله أو إبله أو الأماكن التي يجلس فيها. واختيار اللون الأحمر لا كراهة فيه، وإن كان يلفت النظر لكنه مباح. وأما النوع الثالث أو السؤال الثالث، وهو أن يفرد صيام شهر رجب كاملا، فهل هو محظور أو غير محظور؟ فابن عمر رضي الله عنهما لا يراه محظورا، بل يراه جائزا ومندوبا إليه ومستحب، لأنه رضي الله عنه يرى أن الإنسان لو صام الدهر لا بأس، وصيام الدهر جائز إذا استثنى الإنسان أيام العيد وأيام التشريق، وصام بقية الشهر فهو أمر جائز. فمن باب أولى لو أفرد صيام شهر رجب. وإنما سألت أسماء رضي الله تعالى عنها عبد الله بن عمر بهذه الأسئلة لأنها كانت تريد أن تظهر أمرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده جبة هذه الجبة فيها أعلام من الديباج، فرجها وكماها مكففة بالديباج يعني من الحرير، وموضع الأزارير أيضا من الحرير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، ولما توفي صلى الله عليه وسلم احتفظت بها عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت عندها، لأنها من أعز يعني الأمور أو الأشياء التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفظت بها. وبعد أن توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أخذتها أسماء واحتفظت بها. لكن أسماء رضي الله عنها كانت تستفيد من هذه الجبة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتزين بها، أنه إذا جاء بمريض يحتاج إلى علاج، ومن أكمل العلاجات التي كانوا يتعالجون بها أن يتباركوا بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وبما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وبما انفصل من جسده صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا جاءوا بالمريض يأخذون الجبة هذه ويبلون طرفها بالماء ثم يعطونه للمريض يشرب منه يستشفي به لما فيه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وصادف أن هذه الجبة وجدوا فيها أعلاما ووجدوا أطرافها مكففة مكفوفة بالديباج، ولا شك إن هذا القدر من الديباج لا يكون محرما بل هو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الجبة. فلو كان هذا القدر من الديباج في الجبة محرما لما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه نظرها رضي الله عنها لما طرحت سؤالها على عبد الله بن عمر، فوجد متطابقين. عبد الله بن عمر أجاز العلمة وهو الخطوط سواء كانت منسوجة أو كانت مطرزة أو كانت مثبتة في الثوب بحيث لا يكون الحجم فيها غالبا وكبيرا، وهو أشبه ما كان في جبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والفائدة التي استفاد منها أهل العلم هو جواز التبرك بما انفصل من النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان من ثيابه التي لبس صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعدوه إلى غيره، فلا يتبرك بغير ملابسه صلى الله عليه وسلم وشأنه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون ببصاقه وبنخامته وبعرقه وبما يبقى من طعامه وشربه سؤره، كل ذلك كان محلا للتبرك، حتى إنهم كانوا يتسابقون. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق شعره عندما فك الإحرام أعطى نصف شعره لأبي طلحة الذي حلق الشعر، ونصفه وزعه على أصحابه رضوان الله عليهم، منهم من يحصل على شعرة أو شعرتين أو أكثر أو أقل. وهذا كان بفعله صلى الله عليه وسلم وبإقراره. وهكذا عندما كان يبصق أو يتنخم أو يبقي شيئا من الإناء في الإناء من الماء في الإناء، ويتسابق عليه الصحابة رضوان الله عليهم، كان يرى ذلك منهم ويقر. ومن هنا استدل أهل العلم على جواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. نعم. يشيرون لقان المتابق. أه؟ باقي شوي للحديث. يشيرون لقان المتابق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.